قوله وأبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان. وقد روى عن علم من الصحابة، روى عن سعيد بن أبي وقاص، عن سعد بن أبي وقاص، وعن ابن عباس، وعن جابر، وعن ابن عمر، وعن أبي هريرة. وهو مولى جويرية بنت الأحمس، توفي سنة 100، وقد شهد الدار زمن عثمان، وهو من كبار أصحاب أبي هريرة كابن سيرين والأعرج وأبي حازم وجماعة.